بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الحديث والذي بعده من الآداب في الصيام، وذلك أن الصيام له آداب واجبة وآداب مستحبة. فالآداب الواجبة هي أن يقوم الإنسان بطاعة الله عز وجل فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور، سواء كانت هذه الأوامر والنواهي عامة أم خاصة. وأما الآداب المستحبة فمنها ما تقدم من تعجيل الفطر، ومنها السحور، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا. والتسحر هو الأكل في آخر الليل قبل الفجر. وقوله تسحروا فإن في السحور، السحور على وزن فعول، وما كان على وزن فعول فإن كان بالضم فهو للفعل، وإن كان بالفتح فهو للآلة. فإذا قيل فعول فهو الفعل، وإذا قيل فعول فهو الآلة. فمثلا هنا السحور هو الطعام الذي يتسحر به، والسحور بالضم هو الفعل والأكل، ومثله طهور وطهور وجور ووجور وهكذا. قال: فإن في السحور بركة. علل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتسحر بأن في السحور بركة، والبركة هي الخير الكثير الثابت. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أمر من أراد الصوم أن يتسحر، أولاً امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وثانياً اقتداءً به عليه الصلاة والسلام، وثالثاً أن فيه فصلاً لما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومنها ما يحصل في التسحر من البركة الحسية والدينية والدنيوية، فمن ذلك أن الإنسان يتمتع بما أحل الله تعالى له وبما أباح له من المأكل والمشرب. ومنها أيضا أنه يقوم في آخر الليل فيستغفر الله ويصلي ما كتب الله له. ومنها أن أعداد المصلين تكثر في صلاة الفجر لأنهم يقومون في آخر الليل، وهذا من البركة. ومنها حفظ قوة بدنه، ومنها أنه يستغني بهذا الطعام والشراب عن الطعام والشراب طيلة اليوم، وهذا أيضا من البركة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إثبات البركة في المخلوقات لقوله: فإن في السحور بركة. وهذه البركة بما يجعل الله تعالى فيها. واعلم أن طلب البركة لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون طلب البركة بأمر شرعي معلوم كالقرآن، فإن القرآن مبارك في تأثيره وفي آثاره وفي ما يحصل لقارئه من الأجر. والأمر الثاني أن يكون طلب البركة بأمر حسي معلوم كالعلم والدعوة، فإن الرجل يتبرك بعلمه وبدعوته. ولهذا قال أسيد بن الحضير رضي الله عنه: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. أما الحديث الثاني، حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم، أي إذا أراد أن يفطر، فليفطر على تمر. والتمر هنا يشمل الرطب واليابس، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور أي مطهر للمعدة. وقد أخرج أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. فالأفضل للصائم إذا أراد أن يفطر أن يفطر على رطب، والرطب هو التمر اللين. فإن لم يكن عنده رطب فإنه يفطر على تمر، فإن لم يجد تمرا فإنه يفطر على ماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد حسى حسوات من ماء، وأخبر أنه مطهر أو أنه طهور أي أنه يطهر المعدة. فهذا الحديث يدل على فضيلة الفطر على هذه الأمور الثلاثة التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها. وإنما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الفطر على الرطب لأنه لا يحتاج إلى كلفة ومؤونة في تناوله، ولأن البدن ينتفع به سريعا، ولأن الإنسان أيضا تقل شهوته للطعام فلا يتخم معدته بالأكل والشرب، لأنه إذا أكل هذا التمر فإن هذا التمر يسد شيئا من جوعته ويسد شيئا مما يحتاجه بدنه، فلا يقبل على الطعام أو على الأكل بشراهة، فربما أتخم معدته وثقل عليه أن يصلي صلاة العشاء أو صلاة التراويح. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.